هذا راه جهاد في سبيل الله، راه أجر عظيم، لأنه راه كتنقد واحد الطفل من التشرد ذكرا كان أو أنثى، شيء عظيم حد الأجر، شيء كبير. إنما وحتى القوانين الآن مساعدة بشكل كبير، ما ديروش في الحالة المدنية ديالك، دير له حالة مدنية مستقلة، دير له حالة مدنية مستقلة، ما ديروش حالة مدنية ديالك باش ما يتخلطش النسب ديالو مع النسب ديالك، هذا لا يجوز. ان هذا الذي نهى عنه القران وحرمه النبي العدنان عليه الصلاه والسلام، انك تعطيه يعني دير ولد ديالك وتكون يكون داخل في التركه اولا كيلتحق بالنسب، وهذا لا يجوز لانه ماشي ولدك، لا يجوز ان يلحق بنسبك، لانك تضلل الحقيقه ديالو هو النيت، وتضلل الحقيقه ديال جيل هو غيولد ولاد ولاد ولاد، يعلم الله تعالى اش غيوقع، وكتولي قبيله كلها تلفه. هذا واحد. الامر الثاني انه قضايا الميراث قضايا ربي تعالى، راه هو اللي قسمها ماشي انا ولا انت، ولذلك باغي تكرمو كرمو دير له الثلث كاع، وغادي تفضل حتى على ولادك بالصلب لما تعطيه الثلث، ثلث او اقل من الثلث انت حر، يعني دير له وصيه من التركه ديالك، ولكن دير له حاله مدنيه مستقله. نهار تبغي تخبره بحال هذا البنت دابا اللي وصلت 14 عام، هذا عاود هذا السيد عنده الحق من واحد الناحيه، راه غلط فاش دارها في الحاله المدنيه ديالو، ولكن عنده الحق انه ما يخبرهاش بواحد الشكل متشنج، وعنده الحق ما يخليش الناس الجهال فعلا يمشي يخبروها. صدموا واحد الصدمه كارثيه، واحد الشاب يعني في اخر السنه الماضيه الدراسيه اتصل بيا باغي يموت مسكين، هذه دابا مولي رباته بين قوسين، يعني شي واحد محمق، شي حمق فعلا، يعني قال لها راه هذا الشيء حرام بواحد الشكل فظ غليظ، وما تمشي وتشعل مع ذاك الولد، قالت له ولدي انت راك ماشي ولدي، جبناك غير من السبيطار. وتصور انت هذا الولد حتى لاخر لحظه عايش مع ذكر وإناث كيعتبرهم خوتو خواتاتو، وهذه مو مربي عليها الكبدة، ما عندوش أدنى معلومة. تخيل راسك في موضوع وتجي تنزل عليك هذه الصاعقة الدراب، يعني أش من قلب اللي قادر يتهز الزاج. الولد طج وخرج من الدار، تعرف ما بقاش عارف يهضر، طج وهرب من المدينة ديالو وجا المدينة الأخرى، طاج تالف مسكين صافي غادي يوصل باغي ينتحر، وصل واحد الحالة يرثى له، جابوا الله تعالى تلقيت به مسكين. فيعني صعب عليا باش نقنعو بالحقيقه ديالو، صعب لانه ماشي سهل. درت له الحيله غير باش نبدا نشوفه، غير يبدا يجي عندي نشوفه، لعل وعسى بشويه بشويه ربي تعالى يعاود يردوا للتوازن ديالو الطبيعي. هذه انا بالنسبه لي اللي دارت ديك المراه جريمه، هذه جريمه نفسيه فعلا. هذاك خص واحد الاسلوب لطيف وعالي، ما قادراش هي توصل له، ما توصلوش بهذه الفضله. شوف شي راجل حكيم اللي عنده القدره يفهمه بشويه بشويه، تيدرك هذه الحقيقه اللي خصها اسلوب بحال الدواء، يدوز له بواحد الشكل يعني معقول وبواحد المقادير مدققه باش ما تهلكوش. وحتى العباره كارثيه، يعني من السبيطار، يعني سيء جدا هذا التعبير، مهين. ولذلك عنده الحق يخبى على هذه البنت هذه الحقيقه، خاصه ان سن 14 سنه صعيب صعيب صعيب جدا، ما غاديش تطيق هذه البنت هذه تحمل هذه الحقيقه هذه. فيزيد يصبر عليها شويه، ولكن يعني يشوف يفكر عن بعد وبتامل وبهدوء الاساليب المفيده لايصال هذه الحقيقه لهذه الفتاه في السن المناسب، من بين الاوقات المناسبه لهذا الشيء هذا. وشفت اللي دارها جزاه الله خيرا، وصل واحد البنيته رباها بهذا الشكل حتى فوقاش غادي يخبرها حتى تخطبت، لانه الصدمه كتعالج بالمضاد ديالها، سبحان الله العظيم. هذه كاينه في القران. النبي صلى الله عليه وسلم في معركه احد كيتكلموا على علماء النفس المعاصرون كيتكلموا على هذا الشيء، العلاج بالصدمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما تهزموا المسلمين في معركة أحد، الهزيمة جات صعيبة ما تقبلوهاش المسلمين، وهو ربي تعالى كيسلط عليهم واحد الخبر، تطلق إشاعة تلقوه المنافقون، ولكن الله تعالى أذن به. شنو هذه الإشاعة؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل، فما بقاوش المسلمين كيفكروا تهزموا، لا، ولات كارثة، الرسول قتل. فصافي تصدموا واحد الصدمه، نساتهم الهزيمه كاع، ما بقوش شعري بالهزيمه، سلط عليهم ربي تعالى الناس. فاذا به سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم بدا يغوت، انا النبي لا كذيب، انا ابن عبد المطلب. فالناس عاود فرحوا واحد الفرح كبير، فاذا به تعالجت المشكله الهزيمه، لأنه تعالجته ديك الصدمة ديال النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وتعالجت الصدمة ديال النبي صلى الله عليه وسلم قتل لأنه اكتشفوا أنه لم يقتل. فلذلك كيراعي الإنسان واحد المناسبة ديال الخير أو مناسبة سيئة أيضا، حال مناسبة وفاة أو شيء من هذا القبيل، وكيتعطاك الخبر في ديك الوقت كيدوب ما كيبانش كيدوز. والمناسبة لطيفة ديال الزواج مناسبة عالية، فلذلك واخا كتحس بأن تقلعت لها أسرتها كتلقى التعويض زوج، وبمجرد ما كتولد الولاد سبحان الله العظيم تنسى كل شيء كيوليو سبحان الله العظيم. هذه بتجربة، يعني بتجربة سبحان الله العظيم في الفتيات، يعني واخا عندهم والديهم سبحان الله العظيم، يعني لما كتفقد يعني البنت الأسرة ديالها شفنا هذا الشيء، هذا أيتام يعني، يعني بمجرد ما كتولد المرأة كيكون عندها ولادها صافي كيولي باها وامها وكل شيء لهم هذوك الولاد اللي عندها، كتحول العاطفة ديال الإنسان كتحول وكتعمر. فأصبح فؤاد أم موسى فارغة، داك الفراغ خصو يعمر بشي حاجة، عاود رد لها ولدها، عاود رد لها موسى ترضعو باش كتعمر ديك ديك المواجيد ديال الأمومة كتعمر. فالوجدان الإنساني لما تفرغو خصك تعمرو، ماشي تحطمها تقلع عليها كل شيء وتخليها تيه، هذا ظلم. هو حقيقة زعما هذا المجال مشكل كبير جدا، طب الله يلهمنا ويلهمكم الصعوبة والسداد والرشاد. هذا يعاني من مرض الوسواس، هذا مرض كثرة، وسببه الرئيس غياب الذكر. رأى الإخوة الكرام الذكر رأى عنده واحد الدور كبير في التحصين، شي غير في العلاج قبل ما يوقع المرض، في التحصين من المرض والوقاية طبعا أفضل من العلاج. فلذلك من داوى مع الذكر، الذكر وقاية ومناعة وعلاج. غير بنادم ما تزربش على الذكر، لأن الذكر راه عبارة عن عروج كتطلع في الدروج، ماشي أنت يلا النهار الأول بديت وبغيت تبرع، النهار الأول راك باقي في الدرجة الأولى، فطلع الدرجة الثانية، ذكر ذكر ذكر، فكيحصل الإنسان واحد التوازن. الشخصية ديال الإنسان كتكون نهارت، لأن الوسواس شنو هو؟ فقدان الثقة بالذات، كيبقاش راضية الوسواس، بنادم ما كيبقاش يثق في راسه، أي ما يقدر يشري حاجة، ما يقدر يدير حتى حاجة، الصلاة ديالو يعاودها، الوضو ديالو يعاودو، كل شيء. مشكلته أنه الفعل ديالو هو ما كيثقش فيه، أي حاجة دارها كيقول ماشي صحيحة، أنا لا أعرف لا أحسن. فإذا خصو يعاود يثق في راسو بأنه هو كاين وله قدرة. إذا الذات ديالو منهار يعاود يبنيها، وذكر الله عز وجل أنا بذكر الله تطمئن القلوب، القلوب. فذكر الله عز وجل يعني أفضل وسيلة إذا أتقن الذكر فعلا والدار بحضور وجداني. الذكر السني القرآني فكيعاود يركب النفس تركيب عجيب جدا. هذا يعني غلط في التشهد، أو شك شك شكون فقط شك في عدم إتمام التشهد في الصلاة، واش عليه كيسولوش عليه سجود السهو؟ لا ما عليه سجود السهو ولو، أولا الشكو لا يبطل اليقين، هذه قاعدة معروفة. وثانيا ما هو إلا التشهد، التشهد يعني هو كيشك غير واش كمله، أما وراه وبدأ يعني يمكن الإنسان قاع ما يكملوش أصلا بلا بلا يعني بلا شك، وصلته لا تحتاج بعد ذلك إلى ترقيع بسجود سهو أو غيره. سبحانك اللهم وبحمدك.